إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أولًا، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ما أودعناه في هذا الشهر من الأعمال الصالحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على طاعته. وثانيا، نحمده سبحانه وتعالى على أن يسر لنا الرجوع إلى إلقاء هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه، لا رياء فيها ولا شهرة ولا سمعة، حتى ينتفع بها ملقيها وسامعها. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن درسنا في شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ سعيد بن علي القحطاني عليه رحمة الله، تقدم معنا الكلام عن مقدمته، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في أول الأذكار التي بدأ بها المصنف رحمه الله كتابه هذا. وقد تقدم معنا أن المؤلف ذكر بعض فضائل الذكر، ثم شرع الآن في بيان مواضعه، وبدأ بأذكار الاستيقاظ من النوم، ولذا قال أذكار الاستيقاظ من النوم. وهذا الذي بدأ به المصنف عليه رحمة الله، نرى والله تعالى أعلم، لو أنه ذكر قبلها ما يتعلق بالإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والبارزة والخفية، كما صنع النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين وفي متن الأربعين، نرى لو أن المؤلف ذكر بعض الأحاديث التي تدل وتتعلق بالإخلاص وإحضار النية، نرى أن ذلك أولى، وذلك لأمرين. الأمر الأول، لأن الواجب على العبد حتى يكون عمله مقبولا عند الله تعالى، سواء كان هذا العمل ذكرا أو غيره، حتى يكون مقبولا عند الله تعالى، فإن عليه أن يبنيه على قاعدة الإخلاص، لقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولهذا درج جماعة من العلماء على افتتاح كتبهم بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث العظيم فيه تذكير بالإخلاص وإحضار النية الصالحة في هذا العمل الذي سيقدم عليه العبد. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، ذكر أن الإمام البخاري عليه رحمة الله صدر كتابه الصحيح بحديث عمر، وأنه أقامه مقام الخطبة له. فالإمام البخاري عليه رحمة الله كما هو معلوم لم يذكر مقدمة لكتابه، وإنما أورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحافظ بن رجب يقول إن البخاري أقامه مقام الخطبة له، وبين رحمه الله أن في ذلك إشارة من الإمام البخاري إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو باطل، يعني أنه لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قلت يعني كان الأولى بالمؤلف عليه رحمة الله أن يذكر ولو حديث عمر فقط تذكيرا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يتعلم هذه الأذكار وأن يأتي بهذه الأذكار. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وجاء عنه رحمه الله أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. ذكر هذا كله ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم. إذن فلهذا الأمر الأول الذي ذكرته قلت لو أن المؤلف عليه رحمة الله ذكر حديثا أو حديثين فيما يتعلق بالإخلاص وإحضار النية لكان أولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن الغفلة عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هي في حقيقتها غفلة عن حقيقة الذكر. الغفلة عن الإخلاص حينما يذكر العبد ربه هذه في حقيقتها غفلة عن حقيقة الذكر. فالذكر لله عز وجل لا يتم على حقيقته إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنه. والعبد إذا غفل عن حقيقة هذه العبادة وإخلاصها لله سبحانه وتعالى وحده صارت العبادة عنده عادة، صارت العبادة عنده عادة، ومن ثم لا ينتفع الذاكر بذكره. وهذا وللأسف ما نشاهده، ما نشاهده في أنفسنا وفي إخواننا إلا من رحم ربك. فترى الناس يصلون ويصومون، ولكن لما كانت هذه العبادة فيها غفلة عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى كان الانتفاع بها قليلا، وصارت عند الكثير من الناس عادة، هو يصلي لأنه اعتاد ذلك، ويصوم شهر رمضان لأنه اعتاد ذلك، وهكذا في جميع العبادات. ولهذا فإن التذكير بالإخلاص التذكير بالإخلاص لله عز وجل في العبادة حتى لا يقع العبد في الغفلة عن ذلك، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. وقد تقدم معنا نقل كلام ابن القيم عليه رحمة الله في بيان أفضل الذكر وأنفعه، وأنه ما تواطأ عليه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. ولا شك أن ابتغاء وجه الله هو أجل المقاصد. الذاكر لله عز وجل إذا ابتغى بذكره وجه الله هذا هو أجل المقاصد. وقصد وجه الله جل وعلا وحده دون ما سواه هذا يفضل به العمل، لأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقوم في قلب العامل من الإخلاص والمتابعة. ولهذا أيها الإخوة، يعني نرى الرجلين يعملان نفس العمل، ترى هذا يصلي وهذا يصلي، وهذا يؤدي مثلا أعمال العمرة وهذا يؤدي أعمال العمرة، وهذا مثلا يؤدي أعمال الحج وهذا يؤدي أعمال الحج، فنرى أن هذه الأعمال من حيث الأقوال والأعمال والحركات والسكنات والابتداء والانتهاء نراها واحدة، لكن بينهما كما بين السماء والأرض وما لا يحصيه إلا الله من حيث أو من جهة الأجر والثواب. وهذا ما يؤكد لنا أيها الإخوة أهمية التذكير بالإخلاص وإحضار النية في جميع ما سيأتي من الأذكار. إذن فهذه الأذكار التي أوردها المصنف في حصن المسلم، أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة حينما نقرأها وحينما نأتي بها علينا أن نستحضر فيها الإخلاص لله، وأن نستحضر فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأذكار ظاهرة وهي التي يشرع الإعلان بها، أو كانت خفية وهي التي يشرع الإسرار بها. علينا أن نحرص على الإخلاص فيها لله وإحضار النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيأتي بهذه الأذكار وينوي بها التقرب إلى الله، وأن تكون هذه العبادة سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار، وحينئذ ننتفع حق الانتفاع بهذه الأذكار. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لذلك. على كل حال، فإن المؤلف عليه رحمة الله بدأ في ذكر هذه الأذكار بأذكار الاستيقاظ من النوم، وقد أورد عليه رحمة الله أربعة من السنن، فقال في ذكر السنة الأولى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. المستيقظ من النوم يقول هذا الذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والسنة الثانية هي أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. والسنة الثالثة أن يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. والسنة الرابعة أن يقرأ خواتيم سورة آل عمران. إذن هذه أربع من السنن سنتكلم عليها سنة سنة، ولنبدأ بالسنة الأولى. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه السنة المباركة ثبت فيها حديث وهو في الصحيحين، رواه البخاري في ستة مواضع من صحيحه، أربعة منها من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وموضعان من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ورواه مسلم في موضع واحد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. إذن فهذه السنة الأولى ثابتة في الصحيحين، وهل يصح هنا أن نقال أن نقول أو أن يقال هذا الحديث متفق عليه؟ الجواب لا، وإن كان ثابتا في الصحيحين لكنه لم يثبت من رواية صحابي واحد، فحتى يقال إن الحديث متفق عليه لابد أن يكون ثابتا في الصحيحين وأن يكون من رواية صحابي واحد، وهنا الحديث ثابت في الصحيحين لكنه جاء عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا الحديث الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جاء في أكثر هذه الروايات التصريح بأن هذا الذكر يقال عند الاستيقاظ من النوم، فيكون هذا موافقا لما بوب به المصنف. وجاء في إحدى روايات البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بين أنه يقال إذا أصبح، فجاء في الرواية إذا أصبح قال. ولكن هذه الرواية توضح لنا أن المراد هو الاستيقاظ من نوم الليل، هو الاستيقاظ من نوم الليل. ويؤيد هذا ما جاء في إحدى روايات البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، يعني يضع يده اليمنى تحت خده اليمنى، ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك أموت وأحيا، قال وإذا استيقظ قال الحديث، وهذا هو الشاهد. يعني قال إذا أخذ مضجعه من الليل ثم قال وإذا استيقظ قال، ثم ذكر الحديث. فهذا يفيدنا معاشر الإخوة أن هذا الذكر يقال بعد الاستيقاظ من نوم الليل، بمعنى لو أن أحدنا استيقظ من نوم القيلولة فهل يأتي بهذا الذكر؟ نقول ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يأتي به، وإنما يؤتى بهذا الذكر عند الاستيقاظ من نوم الليل. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل ثم قال وإذا استيقظ قال، يعني ثم ذكر الحديث. نأتي الآن إلى شرح هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله، بدأ بالحمد، وحمد الله سبحانه وتعالى معناه وصفه جل في علاه بصفات الكمال ونعوت الجلال محبة وتعظيم. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه وأمرنا بحمده، فكان حمده جل في علاه واجبا على كل إنسان. وفي هذا الحديث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه امتثل أمر الله تعالى بحمده، فكان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ في الصباح يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات إليه النشور، فيبدأ بالحمد. وهكذا يجب أن يكون المسلم حامدا لله تعالى وشاكرا له على جميع نعمه، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. ومن أجل نعمه سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة العظيمة، هي نعمة الدين ونعمة العقل ونعمة الأمن ونعمة الصحة والعافية إلى غير ذلك من نعمه جل وعلا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، فيها نعم كثيرة جدا نتقلب فيها ليلا ونهارا. ومن هذه النعم قوله صلى الله عليه وسلم الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي من علينا بالاستيقاظ بعد النوم، والنوم كما تعلمون هو أخو الموت. ولهذا قال بعض أهل العلم النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل، النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. فالنوم والموت أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، هذه نعمة. ويظهر كون هذا نعمة أن بعض الناس ينام ولا يستيقظ، فيجد نفسه في عداد الموت. نعم، فيجد نفسه في عداد الموتى كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والواحد منا أيها الإخوة لا يدري، نعم لا يدري متى يفجأه هذه اللذات، لا يدري متى يحين أجله. فإذا استيقظ العبد بعد الموتة الصغرى وهي النوم فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه وتعالى. تأمل وجه كون ذلك نعمة، يشرع له أن يحمد الله عز وجل على أن مد في عمره ليزداد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا أحياك الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة أنعم بها عليك لتزداد من العمل الصالح. والنوم كما تقدم معنا أنه أخو الموت ويسمى موتا. لماذا سمي النوم موتا؟ وقيل إن الموت أخو النوم أخو الموت. لماذا؟ لأنه يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن. الميت ينقطع تعلق روحه بدنه، وكذلك النائم ينقطع تعلق روحه ببدنه. وإن كان هناك فرقا بين أو فرق بين الانقطاعين، ولهذا نقول إن انقطاع تعلق الروح بالبدن على قسمين. إذا كان هذا الانقطاع ظاهرا ويبقى معه النفس فهذا هو النوم، ويسمى الموتة الصغرى. والقسم الثاني وهو انقطاع باطن. إذن الأول انقطاع ظاهر، وهذا انقطاع باطن، وهذا الانقطاع الباطن لا يبقى معه النفس، وهذا هو الموت، فيسمى الموتة الكبرى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على هذه النعمة، أن عادت إليه الروح ليزداد في طاعة مولاه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فيكون إذن معنى هذا الحديث كما قال الصنعاني في التنوير: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، معناه أيقظنا بعد نومنا ورد أرواحنا بعد قبضها، هذا معناه. لأن النوم هو الموت الأصغر والموت الصغرى. وذكر القاضي عياض عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم أن الموت هنا في الحديث المراد به النوم، وبين رحمه الله أن أصل الموت في كلام العرب هو السكون، هو السكون. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم على إثبات البعث بعد الموت، على إثبات البعث بعد الموت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يذكر العبد بيوم الخروج من القبور بعد إعادة الأرواح إلى الأجساد، وهذا للعرض والحساب. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح: وإليه النشور، أي البعث يوم القيامة. أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. يقال نشر الله الموت فنشروا، أي أحياهم فحيوا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه في الصباح يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذه السنة المباركة نستفيد منها فوائد كثيرة، نذكر ونكتفي بخمسة منها. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا، من هذه السنة، وهي تذكر نعم الله جل وعلا التي تتوالى علينا صباحا ومساء، ليلا ونهار. وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره عليها، لابد أن نتذكر ذلك، تذكر هذه النعم ونحرص على حمد الله جل وعلا وشكره عليه. وتأمل في هذا الحديث حمد النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فيظهر لك استسلامه صلى الله عليه وسلم لربه وخضوعه له وحرصه صلى الله عليه وسلم على الحمد والشكر. كل صباح يبادر صلى الله عليه وسلم إلى قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما مات وإليه النشور. الفائدة الثانية وهي تذكر يوم البعث والنشور بعد الخروج من القبور للحساب والجزاء، وهذا ما كان ينكره أهل الجاهلية. كانوا ينكرون أن تبعث هذه الأجساد بعدما بليت، فكذبوا بهذا اليوم. إذن فالإيمان بهذا اليوم، يوم البعث، الإيمان به فيه مخالفة لأهل الجاهلية. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة، نستفيد منها حصول اليقين بالبعث بعد الموتة الكبرى، كما نبعث يوميا بعد الموتة الصغرى، لأن هذه الأرواح بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن في الأرواح بيده جل في علاه. أيضا من الفوائد، وهي الفائدة الرابعة، وهي حصول اليقين، حصول اليقين، فائدة الرابعة عفوا، هي زيادة الإيمان بالبعث، وهذا أمر مهم، بل مهم جدا، لأن من خف عنده هذا الإيمان بالبعث قصر في العمل الصالح، ومن قوي عنده جد في العمل الصالح استعدادا له، لأنه يعلم أن هناك يوما سيبعث فيه ويرجع فيه إلى ربه ويحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا. فلا شك أن من استحضر هذا المعنى وامتلأ به قلبه فإن إيمانه يزداد وعمله الصالح يزداد استعدادا لذلك اليوم. الفائدة الخامسة والأخيرة التي نستفيدها من هذه السنة المباركة هي أن أول ما يستفتح به العبد يومه إذا استيقظ من نومه هو عبادة الله، وهكذا كان يصنع أسوتنا وقدوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا يفيدنا ما قالته عائشة رضي الله عنه أنه كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا استيقظ من نومه بدأ بعبادة ربه بدعائه وذكره وتوحيده سبحانه وتعالى، فيكون محققا العبودية لله جل وعلا التي خلق من أجلها. إذن هذا ما يتعلق بالسنة الأولى. ثم قال في السنة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اغفر لي. أورد المصنف هذه السنة الثانية تحت هذا العنوان الاستيقاظ أو أذكار الاستيقاظ من النوم، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل فقال، ثم ذكر الحديث كما ذكره المؤلف. وتمام هذا الحديث أو دعا استجيب له، يعني بعد قوله ربي اغفر لي قال أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله من تعار من الليل يعني من استيقظ من نومه وهو يتقلب على فراشه ويتكلم، كما قال ذلك وأشار إليه ابن الأثير عليه رحمة الله في جامع الأصول، قال تعار الرجل من نومه إذا انتبه وله صوت، تعار الرجل من نومه إذا انتبه وله صوت، يعني انتبه من نومه وهو يسبح أو يستغفر أو يدعو أو يذكر الله تعالى ونحو ذلك. المهم أنه استيقظ من نومه وقد تقلب على فراشه وهو يتكلم. وقد جاء في رواية ابن ماجة لهذا الحديث التصريح بالاستيقاظ، حيث قال صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين استيقظ، ثم ذكر الحديث. نعم، إذن ماذا يقول من استيقظ من نومه؟ يقول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الإنسان والجن، وخلقت الجنة والنار، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ولذا فإن من حقق هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هذه الكلمة المباركة، من حققها قولا وعملا واعتقادا فقد حقق الغاية التي خلق من أجلها، ومن أهملها وفرط فيها فإنه قد خسر الدنيا والآخرة. ومن هنا يجب على كل من ينطق بهذه الشهادة العظيمة أن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاها حتى لا يخالف قوله فعله، ويصدق فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية فيها إنكار على كل من يخالف فعله قوله، يقول شيئا ويفعل ما يخالفه. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكنها جميعا تعبد بالباطل، والمعبود بحق وحده هو الله، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وهذا أيها الإخوة ما يجب أن يعتقده كل من ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. ثم عليه أن يعمل بمقتضاه، فكل شيء من قول أو عمل أو اعتقاد ثبت كونه عبادة فأيقن يا عبد الله أنه حق لله وحده، وأنه لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله كائنا من كان. كل شيء ثبت كونه عبادة فإياك يا عبد الله أن تجعل منه شيئا لغير الله كائنا من كان، وإنما الواجب عليك أن تخص به خالقك ومولاك. فالدعاء مثلا والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة هذه كلها عبادات، كذلك الخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة هذه كلها عبادات، وكذلك الذبح والنذر والصلاة والصيام هذه كلها عبادات، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بالله. فالواجب أن تصرف هذه العبادات لله سبحانه وتعالى وحده. إذن فلاحظ ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إليه من حين ما يفتح العبد عينيه يبدأ بالتوحيد، حتى يعيش الواحد منا على التوحيد في جميع شؤونه. من حين من يفتح عينيه لا إله إلا الله يبدأ بالتوحيد. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للنفي والإثبات الذي تضمنته كلمة التوحيد، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله هذا النفي وإلى الله هذا الإثبات. إذن فقوله لا إله هذا فيه نفي لجميع المعبودات، أن يكون منها معبود يعبد بحق، وإنما جميع المعبودات تعبد بالباطل. إذن فيقابل هذا النفي في هذه الجملة قوله لا شريك له، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، يلزم من أقر بهذه الأشياء أن يكون المعبود عنده بحق هو الله وحده، وهو المستحق للعبادة. وقوله إلا الله هذا فيه إثبات العبودية بحق لله سبحانه وتعالى وحده، ويقابل هذا الإثبات في الجملة التي بين أيدينا قوله وحده، وحده هذا فيه إثبات العبودية لله وحده، أي هو وحده المستحق للعبادة وأن يفرد بها. فكما أنه لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الرزق، ولا شريك له في التدبير، فكذلك لا شريك له في العبادة سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. له الملك أي له الملك التام والملك الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا قصور ولا ظلم فيه ولا جور، وهذا يشمل كل شيء في العالمين العلوي والسفلي، فهو ملك لله سبحانه وتعالى وحده، ويملكه جل وعلا ملكا تاما كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه. له الملك وله الحمد، والحمد ليس هو الثناء كما يعبر بذلك بعض أهل العلم، لأن الثناء هو تكرار الحمد، وإنما الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له والتعظيم. إخبار بمحاسن المحمود يعني وصفه، وصفه بالأوصاف اللائقة به. والألف واللام في قوله الملك والحمد، الألف واللام فيهما للجنس، أي جنس الملك وهو جميعه لله سبحانه وتعالى وحده، أي أن صاحب الملك الحقيقي هو الله جل وعلا وحده، فملكه حقيقي ودائم وثابت بخلاف ملك غيره، فإنه ملك زائل بزوال هذه الدنيا. ولهذا الإنسان في هذه الدنيا يدعي أنه يملك ويملك، ولكن بمجرد موته لا يصير له ملك لأي شيء، وينتقل هذا الملك للورثة. إذن فهو ملك زائل، والملك الحقيقي هو لله. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أفنى الخلائق يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم، لا يجيبه أحد، فيجيب نفسه جل في علاه لله الواحد القهار، لأنه قد انتفى الملك الذي يزعمه العبد وأنه له ملك في هذه الدنيا، انتهى بموته هذا الملك وزال بزوال هذه الدنيا. إذن فالملك الحقيقي هو لله جل وعلا وحده. كذلك وله الحمد، فالألف واللام للجنس، يعني أن جنس الحمد في الأولى والآخرة لله جل وعلا وحده، لأنه هو الحميد جل في علاه، حميد في ذاته، حميد في أسمائه، حميد في صفاته، حميد في أفعاله جل في علاه، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، يعني هو سبحانه وتعالى يعني يفعل ما يريد من غير ممانع ولا معارض،